يقول هذا السائل أيضا: كنت أعمل في جدة، ولما جاء وقت الحج حججت ولم أحرم من الميقات، وسألت بعض المشايخ فقالوا لا بد أن ترجع إلى الميقات وإلا يلزمك دم، ورجعت إلى مكاني في بلدتي وذبحت ذبيحة هناك، وقيل لي لا يجوز ذبح هذه الذبيحة إلا في الحرم، فهل أذبح مرة ثانية؟ إن كنت تعمل في جدة مقيما للعمل ثم أحرمت من نفس مدينة جدة فلا شيء عليك إذا أتممت مناسك الحج، وإن كنت خرجت من مدينة جدة للحج وأحرمت من مكة فإنك تكون قد تجاوزت الميقات، لأن من كان يسكن دون مواقيت الإحرام يحرم من محل سكنه للحج، فإن كنت لم تحرم من محل سكنك في جدة وجئت إلى مكة بملابسك المعتادة وأحرمت منها من مكة، فالواجب عليك ذبيحة تذبحها لفقراء الحرم، ولا يجزئ ما تذبحه في وطنك أو في جدة، لابد أن تذبح لفقراء مكة، هذا هو الواجب في هدي ارتكاب المحظور، والله أعلم. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.